بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا ربما نداء أرسله وجناح العزة يحمله ربما أنت رجايا ربنا بذكرك.